يعني في الجامعة. طبعا أغلب الدكاترة كانوا مصرين على الإفراج، ما أدري يعني هي الناحية المادية مستحيل، يعني لأنهم يعني اشتروا أشياء تكفي 10 هدي، ثمن 10 من الهدي. ولكن قال أحد الدكاترة، قال أنا زعيم الإفراج فأمركم أن تفرج. أنا بحكم هيك بالظن وبالفراسة المؤمنة إن شاء الله، أن هذا الدكتور إما أن يكون لحته على مذهب السوريين العامة خير الذكون إشارة تكون، أو لا لحية له. هذا هو. تعرف ليش ما أنا حذرت؟ لأنه ما بريد يظهر بمظهر أنه هو مع الذين يتهمون بأنهم سلفيون، فالسلفيون تبقى لحيتهم طويلة مباركة فهني بقصوها حتى ما يتشبهوا بهم، كذلك بيخالفوهم في الحج ما بيتمتعوا بالعمرة إلى الحج. شيخنا هذا الدكتور طبعا رجع يعني حقيقة منيح من ماشي الحج، سبب أنه أصر أن بعد أن حج وانتهى قبل أن نرحل، يعني قبل أن نرجع إلى المدينة بعد ما أنهينا الحج، أصر أن يأتي بعمرة بعد ما أنهى الحج، فتغلب جاء بعمرة من التنعيم، طاف حول الكعبة مرتين وسعى مرتين، فرجع إلى السكن يعني كاد أن يموت، وفي السفر لما وصل إلى هنا قعد حوالي يعني 2 أسبوع في المستشفى بسبب عشان يكسب العمرة بعد الحج. يعني مرتين 14 شوط، رجع يكسب 14 شوط يعني حنفي هذا. هذا فعل فعلة من أذن الرسول لها بسبب أن طرأ عليها حيضها أن تأتي به، ولم تفعل ما أمر الرسول أصحابه فأحلوا أيها الناس، فما اتبع قوله عليه الصلاة والسلام. العجيبة في السفر انه كان يبيع سنة العزيزية، فكان يبات في 100 أيام منها في العزيزية بحجة ان العزيزية من منى، فبات ليلتين في منى. تعرف ليش هذا؟ يقول اتصلت المباني، معنى هذا راح تكون جدة في يوم من الايام من مزدلفة. ما شاء الله. وهذا صحيح، هذا بقوله لا حول ولا قوة، لان اتصال المباني اي نعم يؤذن بأن هذا الداخل يعني حكم في الله. مصيبة. هذا أبو عيد؟ لا لا ردت؟ حنفي يعني. حنفي يا أستاذ أبي ما أعرف وحلي أو شبه حلي. شبه يعني. بس شيخي مذهب ورحمه يقول بإشارة تكون، لا بيقول بال 14 من كل اللحية بخلف إمامه. إيه نعم، إيه إنما يتبعون أهواءه. الله أكبر.